الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ إياكم بالمجلس الخامس في مذاكرة في العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عدتهم اتباع اراءهم واهوائهم وجعلهم بما يرونه وما يرونه حقيقه، ويقولون باتباعها دون اتباع لله ورسوله فقيرا باعجاز الكلام من الجاهليه وغيره، الذين يجعلون ويتبعون من الاقوال المقابله للكتاب والسنه حقائق عقليه يجب اعتقادها دون ما دلت عليه الحياه. نعم. يعني شيخ الإسلام هنا أدرك حقائق مذهبه، قال هؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل يحتجون بالقدر إذا وافق أهواءه. فإذا فعل المعصية، زنى، الله يعزكم، شرب الخمر أكرمكم الله، كذب، ظلم، قال الله قدر عليه. لكن لو يجيه واحد يعطيه كف على صابره ما يقول الله قدر عليه، ولا لا؟ ولو يأتي من يأخذ ماله أو ينتهك عرضه لا يدعي بالقدر. فهنا في الحقيقة هم اتبعوا القدر مطلقا ولا اتبعوا أهواءهم؟ اتبعوا أهواءهم. ثم ذكر الشيخ نظير هؤلاء، هنا يجول رحمه الله في المذاهب والفرق، وهذا شأن العالم. قال كنظير الجهمية. من غير الجهمية؟ نظير بدع أهل الكلام من الجهمية، لأن بعض الناس يقول الجهمية ليسوا من أهل الكلام، وهذا قصور في فهمه لمن لأهل الكلام. احنا لخصنا أهل الكلام بمن؟ بعائلة، جدتهم الفلاسفة، أمهم الجهمية، بنتها الكبرى اللي دائما تنقرق على أمها دي دي دي دي دي دي دي هي من هي؟ المعتزلة. بناتها الصغار الثلاث المتكلمون يسمون الكلابية، وهم الأشاعرة والمتردية والصفاتية. نعم. ثم الكتاب والسنة إما أن يمهدوا القول في معنى واضح، وإما أن يخرجوا عنه من كلية فلا يتدبرونه ولا يعرفونه، بل يقولون خذوا معهم إلى الله. نعم نعم، هذا منهج أهل الكلام تجاه النصوص والأدلة الشرعية، اكتبوا عليها هذا، منهج أهل الكلام تجاه أدلة الشرع. ثم الكتاب والسنة وهي أدلة الشرع لهم فيها منهجان، منهج من؟ متكلمون. إما أن الأدلة الكتاب والسنة يؤولونها لتوافق أهواءه، كقولهم في قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: بقدرتي. ثم استوى على العرش، استولى على العرش، أولوا كلام الله بما يوافق إيش؟ أهواءهم وعقولهم المريضة الفاسدة. وإما إذا عجزوا عن التأويل فوضوا، الله أعلم بالمراد، فوصفوا كلام الله بذلك بأنه كتاب علم ولا كتاب جهل. إذا فوضوا ما ندري إيش معناه، هذا معناه التجهيل، فوضوا كلام الله إلى الجهل. نفوض معناه إلى الله مع أنهم في حقهم يعتقدون نقيض مدلوله. الله ينزل، ما يعتقدون نزول الله، والله على بمعناه في قلبه يعتقد أن الله لا ينزل، هذا نقيض مدلوله. وقد جمع بينهما أحد ما ثنيه المتأخرين صاحب الجوهرة إبراهيم اللقاني في قوله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذول ما أخذوا من كلام الله الهدى والهداية، تعالى الله عن ذلك. نعم. وإذا وقف على هؤلاء أولئك من هم؟ المتصوفة المعارضون الذين انفردوا بالنظر للقدر دون الشرع. المتكلمون يزعمون أن عندهم عقليات، والحقيقة ما عندهم إلا جهليات. ولهذا شيخ الإسلام لخصهم في أيش؟ أنهم يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. أيها الأدلة فيها ظاهر وباطن، الأدلة فيها شيء خفي ما يعلمه إلا حن وأنتم العوام. وفي باب العقليات يصفصطون الصفصطة، الجدل العقيم غير النافع. أيهم أول؟ البيضة هم للدجاجة، جدل بيزنطي ما تحت طائف. أما نحن فنقول الأول من خلقه الله وبس. أي نعم. وكذلك أولئك أي الصوفية. نعم. هذا الإجمال اللي عند الشيخ ما تجده عند غيره. الآن رجع إلى أصل ضلال هؤلاء، سواء كانوا من الصوفية أو من غلاتهم أو من الباطنية أو من الرافضة أو من المتكلمين. أصل ضلال من خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ماذا؟ إلى هذه القضية الأساسية، وهي تقديم القياس على الأدلة، تقديم عقولهم وأهوائهم وأذواقهم الفاسدة على أدلة الشرع. نعم. الذوق والوجد عند الصوفية، والعقل عند المتكلمين، والذوق والوجد كذلك عند الروافض والباطنية. أهل الإيمان على غير ذلك، ما جاء الأمر من الله ورسوله استقاموا عليه وإن خالف أهواءه، عرفوا حكمته أم غابت عنه حكمه. هم مستسلمون مذعنون لأمر الله. ولهذا من استسلم لأمر الله وأذعن له دخل بحبوحة الإيمان والاطمئنان. من عارض الشرع بعقله صار مع هؤلاء المتكلمين، من عارض الشرع بذوقه ووجده صار مع هؤلاء الباطنيين المدعون أنهم أهل الصفا والنقى والصوفية. ودين الله لا إلى هؤلاء ولا إلى، وإنما إلى ما عليه الرسل وأتباعه. نعم. هذا حديث أنس المخرج في الصحيحين. هذا وجد أهل الإيمان وذوقهم، لا وجد أولئك المخرفين المبتدعين وذوقهم. وجدهم في ذوق حلاوة الإيمان الذي أمر الله به. وفي صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الكفر فإن وجدهم في كفرهم، وأهل البدع وجدهم وذوقهم في بدعهم، وأهل الشهوات وجدهم في إيش؟ في شهواتهم، في كأسه التي يقارعها خمرا، في حبته التي يبلعها من المخدرات، في تضييعه الصلاة، هذا وجده. ومع ذلك لا يجد كل هؤلاء ما يجده أهل الإيمان في ذوق الإيمان وبحبوحته وانشراح الصدر به، من هم إلى هم ومن غم إلى غم. الله المستعان. نعم. نعم أشربوا هؤلاء اللي اتخذوا العجل إلها. لما ذهب موسى إلى ربه ذهب يأتيهم بالنفع الدنيوي الأخروي، لعب عليهم السامري فقبض قبضه من أثر الرسول فجعلها عجلا، كذا سوف له نفسه، فعبدوا العجل. وش اللي حصل منهم؟ أشربوا، أي بلغ حبهم للكفر أنه شبه بأنه كالشراب في بدنه. إذن الأهواء والبدع يشربها أهلها حتى لا يتصورون الحق في غيرها. فإذا عرضوا بالأدلة الشرعية، قال الله قال رسوله، ذهب يردها بماذا؟ بماذا يردها؟ يردها بالتأويلات، يردها إني غير مقتنع، أو يردها والله الواقع يخالفها. كل هذه حيل من حيل إبليس ليخالف الحق ويجانبوه. والمؤمن إنما هو منقاد مستسلم لما أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أمره سمعنا وأطعنا، أمره استسلمنا لأمر الله. اليهود قالوا سمعنا وإيش؟ وعصينا، عصينا، هذا لسان الحال. أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا بلسان الحال والمقال. نعم. إذن كل من اتبع هواه فإنه، كل من اتبع هواه مخالفا للحق فإنه عاصي لله، والعاصي لله واقع في اتباع هواه. فإن وافق هواه الحق فلا يؤجر، لأنه ما قصد اتباع الحق وما دلت عليه الأدلة، وإنما اتبع هواه. مثاله يا أخواني في القرآن، فسر إنسان أو أحد من الجهال القرآن فأصاب، فسره بإيش؟ رأيه، يمكن أظن معناه كذا، يؤجر على هذا التفسير؟ ما يؤجر. طيب أصاب يا أخوان، نقول إصابته اتفاقا، لأن المنهج الذي بنى عليه تفسير القرآن منهج باطل. فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من قال بالقرآن برأيه فليتبع مقعده منه، ولو أصاب، لأن المرة يصيب هذا الثاني ما يصيب. هذا هو المتبع الهوى، يقبل الحق حيث وافق هواه، أو وافق الحق هوى من معه، أو وافق هذا هوى جماعته وحزبه وطائفته. ولهذا تكاثر في الأدلة الشرعية التحذير عن التحزب عن الحق والتفرق عنه، فليس إلا حق واحد وليس إلا جماعة واحدة. نعم. لله جل رب العباس. شوفوا هالصياغة، يميل هؤلاء من هم؟ في العموم أهل الأهواء، أهل الأهواء يميل لذلك، ومنهم المتصوفة. إلى ماذا؟ إلى سماع الشعر، وعندهم سماع القصيد والشعر خير من سماع القرآن، وتنعش لهذا نفوسهم. ترى وجد عندنا حنا مثل هذا، لو يقرأ القارئ على الناس القرآن يصيبهم ملل، لكن لو يجيهم شيلات الشايب تلقاه يقوم يركع يرقص من أين جاء ذا؟ من الهوى. قال بسماع الشعر والأصوات، أصوات المعازف التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بها الإيمان، يشترك فيها معهم محب الرحمن لأنه يحب قال الله وقال رسوله، هذه محبة. ومحب الأوثان ما فيه تعظيم أوثانه، محب الصلبان النصارى ما فيه من ترانيمهم وصلواتهم في كنائسهم، ومحب الأوطان من قدم وطنه على دين الله. وثمة دعوات متجددة للوطنية نبه عليها الجلة من شيوخنا كالشيخ بن باز والدعتين وغيره. أصل حب الوطن عليقة في القلب، والحفاظ على مقدراته واجب. أما الغلو في حب الوطن، فالوطني هو المقدم إليك ولو كان كافرا فاسقا ضد المؤمن، هذا هو الممنوع، وهذا ضرب من ضروب التحزب المنهي عنها. قال ومحب الإخوان يقدم ما يشتهيه ربعه وإخوانه على أمر الله ورسوله، فقد يتساهل بالمعصية مع إخوانه لئلا يخالفهم فينبذونه أو يطردونه أو يفارقونه. ومحب المردان، من هؤلاء من يحب المردان وهم الصغار ممن لم يبلغوا، أشد من محبته النسوان فيقع فيهم بفعل قوم لوط. ومحب النسوان، المحبة للنسوان جبلية، لكن إذا تعارض مع أمر الله صارت محرمة، كالغزل ودواعيه والزنا ووسائله، فهذه المحبة ممنوعة لأنها تعارض الشرع المطهر. نعم. وحق الذين شوفوا ما عليه الكتاب والسنة، وش يقول الشيخ بعده؟ وما عليه سلف الأمة في مواضع وطريقة السلف، هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة. هذا الثالث جاءتنا في القرون المتأخرة شيء جديد، يمكن قبل 50 سنة جاء، وهو ما يسمى عند هؤلاء بحسن نية بفهم السلف الصالح. أنا فتشت هالجملة هذه ما وجدتها في كلام أهل العلم، خصوصا شيخ الإسلام الذي يعتبر مجدد. إنما الذي عند شيخ الإسلام وتلاميذه وعند علماء الدعوة الإصلاحية وعلمائها ذكر طريقة السلف الصالح وما عليه السلف الصالح، لا يذكرون فهم السلف، لأن الفهم أمر إيش؟ باطني، لا دليل، لا وسيلة لك إليه إلا بالقول والعمل. أما ما عليه السلف هذا الأمر الذي عليه، وأعظم ما عليه السلف هو الإجماع، وهذه ناحية مهمة ينتبه لها، لأن المصطلحات العبث بها ينتج عنه آثار وخيمة. نعم. طيب هذه آية الجاثية، ما الذي نهانا الله فيها يا إبراهيم؟ أنت معك كتاب في آية الجاثية، ما الذي نهانا الله فيه؟ أين نهي الله في الآيتين؟ ها؟ ولا تتبع إيش؟ أهواء. إذن المنهي عنه اتباع الهوى، فهؤلاء أهواءهم مخالفة، شرع الله ليس بهوى وإنما حكم قطعي. نعم. بل يكون متبعا لهواه في العلم من الله، قال تعالى أنه هو كان يخاطبهم ما لم يكن برجاله، وهم في ذلك كانوا يكونون على بدعه يسمونها حقيقه يقدمونها على ما شرع الله، وتارة يكونون بقدر الكون على الشريعه كما اخبر الله به. أين أخبر الله ذلك عن المشركين يا عبد الرحمن؟ لا لا، أين محتج به المشركون؟ ذكر الشيخ هنا تارة على بدعة وتارة على إيش؟ يحتجون بالقدر الكوني كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. أنت فهمت سؤالي؟ ترك أنت المسؤول والمعني غيرك. أي نعم، فهمت السؤال ولا ما فهمته؟ أعيد للمرة الثالثة. يقول الشيخ ها هنا، فتارة هؤلاء يقدمون، تارة يكون على بدعة يسمونها حقيقة، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. لا، احنا نبي عبد الرحمن، ونبي جيران عبد الرحمن، ونبي إخوان عبد الرحمن، ونبي أمثال عبد الرحمن. إيش كلام؟ ما في كلام؟ جاره من يسار، وش تقول؟ ترى يبصلاكم ذا اليوم على جمر الغضاء، وكيفكم؟ جاره من يمين، نلتفت للجهة اليسرى، أنت يا أخانا يا من اتكأت على المركع. نعم أحسنت، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الذي احتج به هؤلاء المشركون، أي احتجوا على معاصيهم وكفرهم وشركهم بالحقيقة الكونية في القدر. نعم. ومن هؤلاء ومن هؤلاء طائفة. من هؤلاء من هم يا سعيد؟ من هؤلاء المتصوفة، من هؤلاء المتصوفة طائفة يظنون أن ترك الأسباب هو التوكل، وطائفة ما هي بسهلة. ليش تركوا الأسباب؟ اعتمادا على القدر، وهم في الحقيقة متواكلون غير متوكلين، ويرون الإتيان الأسباب يقدح في إيمانهم. يصلون، يصومون، يؤدون الشعائر الظاهرة، لكنهم في هذه المسألة يقول لا، أترك الأسباب اعتمادا على الله، خل قدر الله يمضي. طيب طعم من اللقاح، يقول لا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله. طيب هذا التلقيح وشو سبب؟ وأكثر من انحرفوا في هذا من الناس إنما هي بوسائل ورسائل الواتساب المشينة للقاح، ولا لا؟ أثرت فيهم أيما تأتي، هذا سبب ليس هو الغاية. فالأخذ بالأسباب لا بد منه لحصول المسببات. ألم تر أن الله قال لمريم أهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. امرأة في مخاضها تقوى تهز جذع النخلة؟ ما تقوى. أنت أيها النشيط لا تستطيع أن تهز جذع النخلة، يطيح عليك البلح ولا الرطب. حتى إن النخلة الجبارة الطويلة لا تهتز إلا إذا كاد أن يبلغ الراقي جمرتها، أما قبل هذا ما كان. ومع ذلك يأمر الله المرأة في مخاضها في أهون ما تكون وأشد ضعفا أن تهز بجذع النخلة، أمرها بفعل سبب، والذي قرب إليها هذا العذق وهذا التمر وهذا الرطب هو ربها سبحانه وتعالى. ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. والأسباب إما أن تكون شرعية كالوضوء للطهارة للصلاة، وضوء طهر للصلاة، وكأسباب الحج حمل الزاد والراحلة والمزاد وأمن الطريق لأداء النسك. وقد تكون الأسباب كونية، مثل ماذا؟ المطر للحياة، والزواج للولد، هذه الأسباب المضطردة. ومع ذلك يخرق الله هذه العوائد، فقد ينبت الزرع من غير مطر، هذا خارق. وقد يأتي الولد من غير أم ولا أب، فآدم من أمه وأبوه؟ وحواء هل لها أم؟ وعيسى بن مريم هل له أب؟ أخرج الله هذه عن القاعدة المضطردة. نعم. إذن ما أمرنا أن ننظر إلى القدر فقط، وإنما أمرنا بالعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبق في علم الله من هم أهل الجنة بأسمائهم وأعيانهم، ومن هم أهل النار بأسمائهم وأعيانهم، لكن إحنا ما نعلم ذلك، لأن ثواب الله وعقابه لا على ما مضى به القدر، ولكن على ما تختاره أيها المكلف في إرادتك. هذا مناط الثواب ومناط العقاب. نعم. فقال يا رسول الله فلا تدع عملا تجر على الجهاد، فقال لا اعمل وكل ميسر بما خلق له، اما من كان من اهل السعاده فسيسر بعمل اهل السعاده، واما من كان من اهل الشقاوه فسيسر بعمل اهل الشقاوه. فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عباده، والتوكل مطلوب بالعباده كما في قوله تعالى إذن الأولى تركت إيش؟ الأسباب، أتت بالفرائض والنوافل في الظاهرة وتركت الأسباب. منهم طائفة من هؤلاء المتصوفة تحطوا عليه رقم 2، تركت المستحبات من الأعمال دون الواجبات، قالوا نأتي بالفرائض والمستحبات ما نأتي بها. نعم. تنتقص، أي نقص دينها بقدر ما تركت من المستحبات. نعم لا تأثم بهذا الترك، لكن من أتى بالمستحب أكمل منها. مثاله المؤمن الذي يقتصر على الفرائض الخمس صلوات، ومؤمن يأتي الفرائض الخمس ويأتي ما قبلها وما بعدها من الرواتب، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. إذن الأول إيش بالنسبة للثاني؟ أنقص. اي نعم. وطائفة ثالثا، ومنهم طائفة هذه الطائفة الثالثة منهم، كل الكلام على المتصوفة، يغترون بما حصل لهم من خرق العادة. وش خرق العادة؟ الشيء الذي يأتي على غير العادة المعتادة، ككشف يفتح الله له علم غيب، يقذف الله في قلبه فهم أمر، هذا كشف لكنه ليس مضطرب، ليس دائما. ومثل أن تستجاب له دعوة، هنا قد يغفر يقول هذا مستجاب الدعوة، لكن العاقل لا يعرف أن هذا فتح من الله له، أو يشرب السم ولا يضره كما حصل لخالد، هذا خرق للعادة، لأن العادة أن من شرب السم وش يسوي يصير له تضرر به إما موتا أو مرضا شديدا، لكن هذا قد يحصل له من سبيل الامتحان. وهنا تأتي مسألة المؤمن، ما حاله بعد الكرامة؟ الناس في أحوال بعد الكرامات على عدة أحوال. قبلها ما هي الكرامة؟ هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي لا يتحدى به، فإن تحدى به مش صار؟ صار وبالا عليه. المؤمن عند الكرامة له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يبقى على عمله فلا تزيده الكرامة ولا تنقصه، هذا حال القمة من الإيمان، هو على منهجه وعلى عمله. نوع ثاني وهو الأكثر من الأول، من تأتيه الكرامة فيزداد إيمانه، يعرف أنها من الله فيزداد بالإيمان والشكر والمحافظة. طائفة ثالثة أكثر من الأولين، من تأتيه الكرامة فتغره، يغتر بها ويدعي بها ما ليس له، أيه أنا من أولياء الله، أنا من الصالحين خلاص، وهذا مع ما فيه من العجب والتيه فيه إيش؟ أعظم مداخل الشيطان لي يتكبر ويتعالى ويترك الإيمان، استغفر الله. نعم. قال هذه الأمور لله در الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لما قال الاعتصام بالسنة نجاة، اعتصاما بها يعني لزومها والعمل بها. ومثل ما قال مالك السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من أين؟ من الغرق والهلكة، ومن لم يركب فيها غرق. نعم. وهذا هو الإخلاص، اكتبوا الإخلاص. نعم. والثاني يعني اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأهواء ما يهواه هو أو غيره، الظنون ما يظنه دينا وهو ما هو بدين، والبدع جامعة بين الأهواء والظنون، ولهذا يقال أهل الأهواء والبدع. نعم. نعم، ما أمر الله الحسنات، الإحسان هو الحسنات، والإحسان هو العمل الصالح. وش العمل الصالح؟ ما هو بذوقي وذوقك وهواي وهواك، إنما ما أمر الله به، أمر إيجاب في المفعولات وأمر إيجاب في إيش؟ المتروكات. نهانا الله عن الكذب، هذا متروك، فإذا استقمت به التزمت الأمر، وإلا وقعت في المعصية. وما أمر الله به أمر استحباب يشمل في المفعول مثل الرواتب، صيام النوافل، الصدقات من غير الفرائض، وما أمر الله بتركه وأمر الرسول بتركه وهو مستحب المكروهات. فالمكروهات غير مفعولات. إذن عندنا مفعولات وعندنا إيش؟ متروكات. فاشتمل على ذلك الأحكام الأربعة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب. طيب الناس يقولون الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. وين راح الخامس؟ المباح. وش المباح؟ مستوي الطرفين. والمباح هذا مباح لا تثاب عليه ولا تأثم عليه إلا من اتخذه وسيلة. فالأكل مباح، اتخذه وسيلة للتقوي على الطاعة أجر في هذا الاتخاذ. قضاء الوطر مباح، يؤجر عليه لأنه حجزه عن المحرم، فإذا استحضر النية عظم الأجر عندئذ وتضاعف. وهكذا. نعم. نعم، هذا النصارى يتعبدون الليل والنهار ويترهبنون، ما يتزوجون، في ذكر قد يكون مخلص لكن عمله ما يهم مقبول لأنه على غير الشرع وغير الهدي. وهناك من يعمل على الهدي النبوي لكن عمله يبي مدحه وثناء، ما هو لله ينفعه. تخلف الشرط الأول والثاني، ولهذا هما شرط العبادة: إخلاص لله فيها وموافقة لشرعه وما بعث الله به رسوله فيها، وهي السنة. نعم. لله در أبي علي الفضيل بن عياض، هذا الكلام وأمثاله إنما هو من مشكات النبوة، من دلائل الوحي. وهكذا أئمة السلف يخرج منهم كلام تظنه وتقطع أنه من مشكات النبوة لأنه مما وفقوا فيه في نظرهم للأدلة، كقول مالك: الاستواء معلوم، كيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كقول الزهري: السنة نجاة. وأمثالها. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. صلى الله وسلم. في شيء يا أخواني؟ سم. هذه من قالها؟ يسأل أخونا عن مقولة إن كلام السلف قليل ومبارك، من قالها؟ هذه المقولة حق، قعدها ونظرها الحافظ بن رجب الحنبلي في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، وتوارد عليها العلماء. وهذا الواقع، فإن كلام السلف قليل لكن نفعه عظيم، وكلما تأخر الوقت كثر الكلام وقل العمل. ولهذا شعار أهل الزمان الهياط بمختلف أنواعه حتى في باب العلم: كثرة حسي من غير فعل. أي نعم. نعم. لا لا، واحد. الفرق بين فهم السلف وطريقة السلف أن الفهم أمر نفسي، لا سبيل لك إليه. أما الطريقة فهي أمر عملي، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الموجود في كلام العلماء هو ذكر طريقة السلف وعمل السلف ومنهج السلف، أما فهم السلف شيء جديد، هذا المصطلح شيء جديد. فتش في كلام الأوائل والعلماء تجد الدارج عندهم المضطرد هو ما قلت لك، طريقة السلف، ما عليه السلف الصالح، ما مضى عليه قرون مفضلة. وهذا بالتتبع في كلام علماء الدعوة وكلام أئمة الإسلام. أما هذا المصطلح فجديد، من 40 سنة أو نحوها هو جاء. هاي أبو نايف في شيء؟ أقرب. آمين. ها؟ وخر حتى أسمع وش تقول. إيه؟ إيه. يسأل أخونا عن الحنابلة الجدد وعن مذهبهم وطريقتهم. أنتم بيجيكم حنابلة جدد، بيجيكم أشاعرة جدد، الاصطلاحات كثيرة ما لها حد، ما لها حد. وما هذه إلا نزوة جديدة استخدمت وسائل التواصل خصوصا التويتر، وهم حقيقة يبعثون مذهب مبعث ومذهب متأخر الحنابلة، عبد الغني النابلسي وطبقته ممن قبله ومن بعده ممن درجوا في أسماء الله وصفاته مدرج متأخر الأشاعرة، إما بالتأويل أو بالتفويل. ونسبتهم للحنابلة نسبة إيش؟ فروع فقط، وإلا مذهب أحمد وأصحابه وشيوخ المذهب وأئمته بعيدة منهم. فهي طور جديد من أطوار الأشاعرة بمسمى مختلف وللحقيقة واحدة. هذه وأمثالها يا أخواني ما تنطلي على أهل العلم، تنطلي على من؟ على السذج وقليل العلم. ولهذا العلم حصانة في نفسه، العلم الشرعي والتدرج فيه حصانة لصاحبه من البدع، من الأهواء، حصانة من التكفير بغير وجه حق، حصانة من التدمير والتفجير، حصانة من الزيغ والضلال. وإلا بتأتيكم أسماء كثيرة، ليس العبرة بالاسم إنما العبرة بما هو عليه المسمى. حتى في الإسلام الله سمانا مسلمين، لا يجوز أن نستبدل هذا الاسم باسم غيره، وإلا دخلنا فيما دخل في أهل الأهواء من تفريق الدين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. واضح لك يا أخي؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.